هذا غريب، أقول هذا إنه غرائب. لكن فيها دليل أن هذا أي عموم الحديث، عموم الحديث. لكن ما هذا الناس أي لكن للتسمين هو لازم للدر والنسل، قد يريد إنسان يسمنه لا يريد يشيل عليها ويروح عليها. هذه سلمك الله العوامل يسمونها ما فيها زكاة، لأن هذه ما تسوم في الغالب، الغالب أن هذه ما تسوم، فالإبل العوامل ما فيها صدقة. نعم ما يرجح القول الأول أنه أحوط أين لم تتصدق فيها السنة أين يجب بنت الأنثى يعني الأنثى حتى لو كان نصاب ذكورا ثم أيضا يرجح أن في الحديث حديث أبي بكر نفسه نعم في جبران للذكر أيه؟ إذا لم يتيسر لا لا ما في في جبران هذا إذا لم يجد السن التي أعلى، أما إذا وجد السن ابن اللبون مكان بنت المخاض يجزي. ما في حديث جبران للذكر عنه إلا إذا كان مثلا عنده وجب عليه حقة وليست عنده الحقة وعنده جدعة وفيها جبران، أو وجب عليه جدعة وعنده حقة وفيه جبران، وأما مثل الذكورية فالرسول ما جعل جبران إلا بزيادة السن فقط. إذا كان عندي 40 من الغنم يعني حال عليهم الحول، أتى نفس اليوم يعني الذي يتم فيها الحول جاءني ضيف وأنا أعرف أن هذا الضيف كريم أو قد أكرمني من قبل، فأردت أن أذبح له واحدة من هذه الغنم، هل ينقص النصاب؟ إذا كان قبل تمام الحول يعني بنفس اليوم الذي تم لا إذا تم الحول خلاص وجبت عليك الزكاة، وهذه التي تذبحها ما تصح زكاة. يعني أفرض أنه مثلا تحل الزكاة اليوم هذا نعم. يوم 9 من رمضان نعم، وجاء الضيف يوم 9 وذبحتها له نقول أخذ الزكاة لأنه تم الحول، لكن لو جاءك في اليوم 5 من رمضان وذبحت له هذه الشاة ما صار عليك زكاة. ثم قال فصل: ويجب في 40 من الغنم شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. الله أكبر. الغنم في 40 شاة، وفي 121 شاتان. الوقت 80 أولى 80، وفي 201 3 شياه. الوقت 80 وفي كل ثم في كل 100 شاة كم الوقت؟ 199. الوقت 199 لأنه من 200 وحدة إلى 400 الواجب 3 شياة، 200 وحدة 3 شياة، و300 و399 3 شياة، وفي 400 أربع شياة. نعم على كل حال نادر ولا مو بنادر، هذا هو الوقت مما يدلنا على أن الشيء أن هذه الأوقاس تعبدية محضة، ما نستطيع أن نقول لماذا وكيف. ثم قال المؤلف: والخلطة تصير المالين كالواحد. فقدنا نقف على هذه لأن الخلطة وما بقي عندنا إلا نصف دقيقة. الخلطة مهمة لأنها خلطة عيان وخلطة أوصاف، وتكون في الماشية وتكون في غير الماشية. إذا جت الجرمية كثرت الأسئلة ما قل وقته

هنا شيخ واحد فتح طيب. ولو كان مال مقسم يعني 40 لو كان 40 40 إيه. كان ثلاث شيخ طيب لو جمعهم جميع صار 40 و40 و40 21 طيب. هي في الحقيقة الجمع بين المتفرق ما تتصور تماما إلا في مسألة الأوصاف، مسألة الأوصاف، وإلا في مسألة الملك الواحد، الملك الواحد يجب عليه على كل حال شاة واحدة فيما هو 20، يعني ملكه سواء اجتمع أو افترق. لكن اي نعم خلق المذهب اذا فرق في مسألة القصر ظاهر، لكن اذا جماعهن ما يتصور، لان ما احد يروح يفرقهن علشان يزيد عليهم النصاب، انما اللي تتصور الجمع خاصه في مسألة الاوصاف يكون عند واحد انا عندي 40 وانت عندك 40 وثالث عنده 40، قالوا لو ان الساعي جاء لاخذ من كل واحد شاتا، ولكن نجمعهم جميع علشان ما يجب إلا شات واحدة. هؤلاء الآن جمعوا بين متفرق خشية الصدقة، جمعوا بين متفرق خشية الصدقة، هذا في الحقيقة قد يستدل به على خلط الأوصاف. ها؟ شروطهم هذه تنطبق على الجيران اللي يتجاورون بينهم، تصير غنمهم جميع وتمرح جميع وتحلب جميع تحلب جميع وتسرح جميع وترعى جميع. الحمد لله. طيب هو الجيران كل اللي حلال الحال ولا لكن ما دام اشتركت في هذه الاشياء فيها خلطه، خلطه ما اللي تسرح جميع وتضوي جميع الا تسرح جميع وتضوي جميع ومكانه واحد ومحلبه واحد وفحله واحد. واحد لا لا رعيه واحد مو بشرط، رعيه واحد ما في خلطه، اذا صار رعيه واحد ومن هنا الخلطه خلطه لا لا كل واحد كان مال لثلاثه لكنهم مختلف، يعني كل واحد من بلد متفقين على المال جميعا مشتركين في هذا المال، هذا عنده 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 40 لكن المال واحد. نعم بس المال واحد. اي كان نجمعهم حتى اذا جاء المستصدق او طالب الصدقه ما اخذ الا شيء هو يعني. إيه حتى الملك الخاص ايضا بعد الملك الخاص إيه؟ ما يهمني خلطة العيان، خلطة العيان تعترف بها. نعم يصح ان نمثل بها ايضا خلطة العيان، يمكن يمثل بها كل واحد منهم نصاب حسب الانفراد، وقال انا بنجمع جميع علشان ما يجب علينا الا شاة واحدة. الفحل لازم يكون واحد الشيخ بس هنا كيف واحد؟ لا لا لا ما هو لازم واحد، المهم انه ما يختص غنمي بفحل وغنمك بفحل حتى لو هم فحلين او ثلاثه. هنا شيخ ثلاثه انظار نحن نفكر اي لك ولا ارجع الارض. نعم والله قوي ما ترجح عندي فيها شيئا، انا مساله الماشي واضح الحديث الماشي، وكذلك الثمار واضح، لأن الرسول ما كان يقول للسعات استفصلوا هل هو مشترك أو لا. حتى عندنا الآن عرفنا في مسألة الثمار، العرف عندنا في مسألة الثمار يأخذون الزكاة على هذا الثمر لو كان بعض الناس ماله إلا سهم بسيط. ما قلنا مثلاً الشيخ التمثيل مثلاً وبيع التربة ولا ماهورة. نعم. يا سلام التمثيل بواحد يعني. هذا سلمك الله، هذا ما بين فرق. لأن تربتها طهورا وسكت عن الثاني وفي عموم في عموم، لكن هنا لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع في الصدقة. نعم هذا قد يقال في الناس. نعم لكن وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم مطلق ما يخالف من خليطين، الخليطان اللي يتراجعان بينهما بالسوية قسمان، قسم كل واحد منهما له نصاب، لكن واحد منهم عنده 10 أنصبة وواحد عنده نصاب واحد، فأخذت الساعي الزكاة من هذا المال المجموع.

لأن ما عدا ما يشمل هذا. يعني اللي نوجبه أضيق من ما أوجب، يعني أقل من ما أوجب. لا أوسع، أقل من ما أوجب. نعم أقل من ما أوجبه المؤلف. نعم نعم نعم نعم فيما ساق السماء من قول حب وثمر مما يكال، يعني هذا عام أريد به الخاص، والمقصود به هنا بيان المقدار لا بيان جنس الذي تجب فيه الزكاة. طيب يا شيخ التجفيف، هل هو مثل الآن مثل تزبيب يعني مثل الزبيب؟ الآن في ثمار كثيرة تجف. مثل إيش؟ يعني مثل اللي يأتي بال معلبات. المعلبات هل هذا تجفيف ولا يعني بحيث انه تجلس يعني مثلا كل هذه يمكن ادخار. ادخار نعم ادخار. هذا الادخار في الحقيقه بواسطه الالات او بواسطه الاشياء اللي تضاف اليها ما اظنها ترد علينا. ولا كان نقول حتى البرتقال، البرتقال لو تحطه في الفريزر ها يقعد يمكن سنه ها وشونيت. ما هو مثل المدخر الدخار يعني. إيه ما الطبيعي. ما مدى الطبيعي. لا في شفاء المشرك يعني دخل كثير. إذا تجي فيه الزكاة. أنو الأسواق منهم دخل. وأظن بعد قوته يوكل. ويقتات يمكن في بعض الجهات. شن. نعم. على هذا الترجيح نوافق شيخ الإسلام. وإلا يكون في بعض. في ظاهر الحديث التوثيق أنه لا بد من اعتبار الكيف. أن يكون مكيل ومقتات. نعم. إيه نعم. الشيخ الإسلام ما يشترط الكيل. لا. ما يشترط الكيل. يقول الكيل لا عبرة به هنا. العبرة بالادخار. ما دام أنه مقتات ويدخر فهذا. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. بلوغ نصاب يعتبر بمعنى يشترط. والمؤلف ما ذكر هذا في هذا المكان لبيان اشتراط بلوغ النصاب، إنما ذكر اشتراط بلوغ النصاب توطئة لقوله قدره 1000، وذلك لأنه سبق في كتاب الزكاة في الأول أنه قال وملك نصاب، لكن هنا أراد أن يبين قدره 1600 رطل عراقي. قال لنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن الرطل العراقي زينته 15 ريال فرنسي. اضرب في 5 اعطونا الآلة الحاسبة ولا احسبون 1600 في 15 24000. اتفضل يا محمد. لا يا ابو كم يا الله هذيك هذا العجز. لا بس صحيح. طيب عندنا يقولون الوزنة العفية عندنا غير الكيلو 52 ريال فرنسي. إيه؟ اقسم على 52. اقسم على 52. ها؟ هذه لغة قصيمية نجدية لا يعرفها المصريون. ايش يعني وزن؟ النتيجة انت بتعرفها ان شاء الله. اقسمها وزن كيلوغرام. لا 3 كيلو. مع أنه ودي إن شاء الله نحرك بالجرامات أحسن، لأن الجرامات الآن هي اللي معتبرة عند الناس. إيه. وراك رشيد بعيد. أنت وأخوك عبد الله كلكم بعيدين الله يهديكم. صرتوا شيباء لازم تكون. أقرب يا عبد الله كم من هنا كل إنسانك مريض. 400 ما تبلغ ضغط 69 ما تبلغ ها؟ إيه هذا وضع أنا في ظني إنها 462 إلا ثلث كم عندك؟ صالح؟ 28 على 52 يعني 61 400 إيه؟ 28 على 52 يعني 28 حول الثلثين وأنت عندك 68 أنا 400 إيه سنة لا بعد أعرف محمد فوق عندي 476 إيه 48 على كسر يعني 76 هي 61 الصواب طيب على كل حال هذه باعتبار الوزن يقولون ان الوزن كم من كيلو 3 كيلو ها اقل والمعروف انها 3 كيلو انا ان شاء الله تعالى بحرف بكره 3 يكون عندي فراغه بحرف بالغرامات احسن لجل تكون قاعده مش عليه وزن ولا الصاع ها اسهل بس الوزن كيلوين؟ لا الوزن إلا كيلوين بس؟ زادت فيه شيء بسيط والله الظاهر لي إنه صحيح الصاع 3 كيلو إيه صح الصاع 3 كيلو والوزن كيلوين لا كيلوين الظاهر لأن ثلثين وزن أنا أحب أن يكون ثلثين وزن إحنا محرر صالح إيه قلنا الصاع النبوي 2040 غرام نعم والصاع عندنا 2652 غرام في وسط 60 صاع طيب لما جاء رمضان حرر 60 طيب ان شاء الله هذا بعد حرر محمد يقول الصاع عندنا الصاع النبوي 2040 غرام والصاع عندنا 2652 غرام صح 2040 غرام صحيح هذا الصاع النبوي 2040 غرام وهو 300 صاع الوسق يضرب 300 صح لا هو مثل ما قالوا احنا محررينها 2040 كيلوين و40 غرام في المجال الصاع حررنا هذا في الفطره في الفطره 2030 صاع النصاب 2030 صاعا 2030 ايش غرام حتى اليوم هو مذكور لا هو سلمك الله الان الصاع النبوي 2040 غرام تضرب في 300 ايه ها 2040 غرام في 300 ها؟ 112 كيلو. سلام. ضبط. 2030. 2040 غرام. إيه. إيه. إحنا طلعنا 2030 صاع. طبعاً 300 صاع صاعنا. إيه. صاعنا 2000. هذا اقسم أنت مع إنه والله قسمك. مبروك. تروح. وش؟ 2040 غرام في 300 ترى سهلة الحقيقة ضرب يعني اي ضرب 2040 في كم في 300 اظنها بسيطة 240 في 3 اذا مع ذا القسمه اي كم ظهرت عندي 120 عندي 720 ها

600 كيلو و12 كيلو. هذا في الوسط. هذا في الوسط. طيب في الوسط. طيب إن كان خفيف لازم نزود. وش نزود؟ نزود الوزن. المهم متى تعرف إن هذا الإناء مقدار صاع؟ إلى منك عرفت إن هذا مقدار صاع في كل به الخفيف والثقيل كل واحد. لكن كيف تعرف إن هذا مقدار الصاع؟ ما تعرف إلا إذا أخذت من البر وزن واعتبرته بهذا المكيال. يعني هذا معيار للمكيال. للمكيال. معيار للمكيال. نحرر الصاع. كيف طريقته؟ طريقة الأخذ مثلا إننا هما عرفنا الآن أنه 612 كيلو 612 تعتبر 300 صاع. تعتبر 300 صاع. نجيب مثلا نقسم هذه 612 على 300 نجيب إناء يعتبر واحد من 300 من هذا الجزء باعتبار البر ثم نبدأ نكيبها ما عدا ونعرف أن هذا الإناء الذي أخذناه من هذا الوزن هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام ونقص عليه لازم نوزع 300 إيه وزع 300 لأن 612 هذه تعتبر 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتوزع على الأصواع لا هي ما إلى منك عرفتها أول مرة سهلة إحنا ذكرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين واحد على 50 محرم كيلوين صاع النبي على صاع صاع كيلوين واحد وعشرة نعم كيلوين وعشرة 20 على 50 ولا واحد صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين واربعين غرام بالضبط كيلو عشرين اربعين غرام من عيد اربعين غرام واحد على خمسين واحد على خمسين على كل حال الآن اللي تحرر عندنا أنه 612 كيلو هذا الصاع يعني على طول عرفت الصاع النبي وزنه ايه طيب كيف على كل حال 40 على ايه روح صفرين مع صفرين يصير 4 على 10 50 يعني 20 على 50 او 2 على 5 احنا ذكرنا كيلو وين خمس بالخمس وخمسه خمس صاع اي تقريبا نعم خمسه خمسه خمسه لكن صاعنا بس يحتاج الى تحرير ايضا بالوزن على اي شيء قاعدة المذهب فيما تجب فيه الزكاة من خارج من الأرض. أما في الحبوب فما لا. الحبوب تجب الحبوب من كلها ولا لم تكن حبوب. نعم. أما في الثمار تجب من كل ثمن قال ويدخر. آه طيب. إذن يعتبرون في الثمار الكيل والادخار. أما في الحبوب فتجب مطلقا في كل الحبوب. وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة. وأن من أهل العلم من يقول إنها لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط لأن ما عداها لا ما عداها ليس فيه نص ولا إجماع فيبقى الحكم فيما أجمع العلماء عليه وأن من أهل العلم من عكس وقال يجب في جميع الخارج من الأرض إلا من أتى بدليل على إخراج شيء منه واستدل بعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر إلا إذا أتى بدليل يخصص هذه العمومات فيتبع الدليل وتقدم لنا أن القائلين باعتبار الكيل لهم أصل أو لهم دليل وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فدل هذا على اعتبار التوثيق والتوثيق معناه أنه يوثق ويجري فيه القفيز كما قاله كما عبر به بعضهم يعني المكيال وقال يشترط أيضا لوجوب زكاة الثمار بالإضافة إلى الادخار والكيل يشترط بلوغ النصاب وهذا معروف من شروط الزكاة العامة لكن ذكر هنا ليفرع عليه أن قدره 1600 رطل عراقي